بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: وليس منهما بلا حاد روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. قلنا في الدرس السابق أن وجه ذكر مباحث القرآن هنا والقرآن ومباحث الألفاظ أنه شرع الآن في الأدلة وما يتعلق فيها، ونحن هذا العلم مبني على القواعد التي استنبط فيها الأحكام، والقواعد هذه مأخوذة عن طريق الأدلة، فأراد أن يذكر الدليل الأول وهو القرآن وما يتعلق فيه من القراءات، لأن القراءات مرتبط فيها أحكام. فقال هنا: وليس منه ما بلا حاد روي. اعلم أن الأصوليين الذي ينظر في كلامهم يجد أنهم على منهج يخالف منهج القراء في مسألة القراءة هنا. فالقراءة معلوم أنها شاذة ومتواترة عند هؤلاء، هي مسألة طويلة عريضة حتى عند القراء. هل فعلا أنه اشترط التواتر في كل لفظ في القراءة؟ حتى ناس من علماء القراءات كأبي شامة رد هذا، ليس المقصود أن يكون كل لفظة متواترة. والشوكاني قال: من قال هذا فقد أبعد، وانظر في أسانيدي مع القراء لا يوجد تواتر بهذا المعنى. وبعضهم أراد أن يعني يجمع الأمرين وقال هي باعتبار ما اشتهر عن القراء وما نقل عنهم فيما بينهم تعتبر متواترة من هذا الباب، وإن كانت الأسانيد إذا أردنا أن نطبقها على كل قراءة لا ينطبق عليها ما يسمى بالتواتر عند علماء الحديث. فهنا ماذا قال هنا؟ قال: وليس منهما بلا حاد روي، يعني أنه غير متواتر، يعني الشاذ عندهم ما ليس عند الأصوليين ما ليس بمتواتر. ولكن إذا رجعنا إلى ما اصطلح عليه القراء ورجعنا أن هذا غير منطبق على ما ذكر الأصوليون، لأنه اشترط صحة الإسناد وأن يوافق ولو وجه محتملا في المصحف العثماني ويكون له ولو وجه واحد في اللغة العربية بالنسبة للقراء، فما عند الأصوليين لا يوافق ما عند القراء. وهنا يقول هذا هو الذي يصطلح عليه الأصوليون، يعني ما كان غير متواتر فهو الشاذ. فعلى هذا لابد أن تكون السبع والعشر خلافا لمن قيده في السبع، بل حتى العشر أنها داخلة في قسم المتواتر. ولكن هل بالفعل بما كما قلنا أنه فعلا متواترة كل قراءة؟ نفى جماعة من المحققين أن يكون المقصود هذا التواتر في كل قراءة، إنما يكفي صحة الإسناد، وهذا صحة الإسناد ووجه عربي. نعم، تكون قراءة صحيحة ولو لم تثبت عن طريق التواتر الذي يعني له عدة طرق، فقراءة صحيحة بصحة سندها. ولذلك قسم بعض أهل العلم القراءة إلى ثلاث: قراءة متواترة وشاذة وباطلة. المتواترة كالسبع والعشر بالشروط الثلاثة: صحة الإسناد وأن توافق وجه محتملا في مصحف عثماني ويكون لها ولو وجه عربي في اللغة العربية، ولو وجه واحد في اللغة العربية. الثانية الشاذة، وهي التي ثبت فيها الشرطان الأولان: صحة الإسناد ووجه عربي، ولا يشترط أن توافق المصحف العثماني، كقراءة مسعود ثلاثة أيام متتابعات. والباطلة ما اختل في أحد الشرطين الأولين، هذه باطلة. واضح؟ صحة إسناد ووجه عربي مرتبة هكذا، وأن يوافق العثماني. فإن اتفقت الثلاثة فهذه قراءة متواترة، ومنها السابع والعشر. بل قال بعضهم ولو زاد ما دام أنها انطبقت فيها الشروط. فإذا اختل أحد الشروط الثلاثة هذه فهي شاذة ولو كانت في السبع، شذوذة ولو أنه في السبعة. كما قال الجزري. فإذا انطبق الشرطان الأولان، ما هما الشرطان الأولان؟ صحة واختل الثالث فهي الشاذة. ها؟ يعتبر لا، هي الآن هذا المشكلة، مشهد أحاد ومتواتر. هم هؤلاء يقولون جماعة من المحققين، منهم أبو شام، وشام معروف من أئمة القراء، صاحب كتاب الوجيز، وله شرح للشاطبية من أعظم الشروح. فهو يقول لا يشترط التواتر، هو صرح في كتابه هذا، يكفي صحة السند. واضح؟ بس الذي يعنينا الآن أن نفرق بين الأصوليين وبين القراء. هؤلاء عندهم قراءة المتواترة، والشاذة هي التي أراد هنا، وليس منهما بالأحاد روي. إذن فللقراءة به نفي قوي، يعني أنها غير متواترة فهي شاذة. واضح؟ هذا الذي نصل إليه. فالآن أعطينا بس فكرة مقدمة ثم نرجع للأبيات. فنقول وليس منهما بالأحاد روي، فللقراءة به نفي قوي، يعني لا يجوز القراءة فيها. وهذا الذي عليه جمهور القراء، جمهور القراء. وذهب بعض أهل العلم، هو المشهور عن جماعة من الأئمة، وفي رواية أخرى عن الإمام مالك والإمام أحمد، واختار ابن القيم أنه يجوز القراءة بهذه القراءات كقراءة مسعود، ولكن المشهور هو هذا، أنه لا يقرأ إلا بما ثبتت فيه الأشياء هذه الثلاثة: صحة الإسناد، ووجه العرب، ووافق خط الأم. وقالوا أنه إنهم يعني كونهم يقرؤون فيها قد لا يقرؤون فيها في كل صلاة. المقصود نحن لا يعنينا الخلاف، الذي يعنينا الفرق بين الأصوليين وبين القراء. فالذي موجود هنا قال لا يقرأ فيها بقي الاحتجاج، فالقراءة بها نفي قوي كالاحتجاج، فينفى القراءة وينفى الاحتجاج فيها. أما نفي القراءة فهذه فيها قوة، الخلاف فيها قوي، ولكن الاحتجاج هو الذي محل نظر. فهل يحتج بالقراءة الشاذة؟ الصحيح أنه يحتج بها، سواء كان في الأحكام أو في اللغة. وهذا هو الموجود في عمل العلماء. فأما الاحتجاج بها فهو مذهب حنيفة، وهو مذهب الحنابلة، ونقله البويطي عن الشافعي، لأنه نسب جماعة من الشافعين لا يرى الاحتجاج بقراءة الشاذة، فدافع عنه الشافعية، منهم الزركشي في البحر المحيط، قال إنهم أخذوا أن الإمام ما يرى الاحتجاج، أرادوا توجيه كلامه هكذا نذكره ثم هل يقنع وما يقنع، قالوا إنهم أخذوا من كلام الشافعي ونسبوه مذهبا إليه، لأن لا يرى الصيام التتابع في صيام الكفارة، وهي قراءة من؟ مسعود. ويقول البويطي ذكر في الرضاع وفي غيره الاحتجاج الشافعي بالقراءة، فاحتج بقراءة عائشة في الرضاعات في صحيح مسلم، وفقطعوا أيمانهما في قطع اليمين. وفي أشياء تجد العلماء متفقون عليها، مثل قراءة سعد بن أبي وقاص، وهي من الشواذ، وله أخنا أخت من أم. أجمع العلماء علماء الفرار على أن الأخوة في هذه الآية من أخوة من الأم. فقالوا إن الشافعي يفرق بين تأسيس حكم بقراءة وبين تفسير حكم بقراءة، فمن نسب إلى يفسر الأشياء بقراءة الشاذة فقد أخطأ عليه، ومن أراد أن يؤسس حكم بقراءة فنعم قد يسلم أن الشافعي أراد هذا كقراءة من صيام ثلاثة أيام وتتابعات. وكما أنه لا يرى العصر الصلاة الوسطى، صحيح مسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، الذين يقولون العطف هنا يقتضي المغايرة، وقالوا صلاة الوسطى عطف العصر عطفت على الوسطى فكانت غيرة، على أنه هذا لا قد لا يسلم، لأن ذهب جماعة من العلم لأن العطف عطف تفسير لا عطف مغايرة. المقصود أنهم قالوا هكذا وجهوا مذهب الشافعي كما في صنع كشيف، وقالوا أنه لا يؤسس قراءة على قراءة حكم شرعي على قراءة شاذ، ولكن يستفيد من القراءات الشاذة في تفسير الأحكام، والتفسير شيء وتأسيس حكم بقراءة شيء آخر. طيب إذن هنا قال الزركشي، الزركشي ظهر صنيع في البحر، اذكروا هذا يؤسس ويفسر، قال انه يحمل كلامه على انه لا يرى تأسيس حكم شرعي بقراءه، اما ان يفسر نعم يفسر نص استفيد منه، وله اخنا واخت من ام تفسير هذا. ولكن ها هنا شيء فقط، وذكر ابن قدامه وهو مهم، الذين يقولون انه احنا الذين يرون الاحتجاج، الغريب ابن عبد البر نقل الاجماع، نقل الإجماع أهل العلم بالاعتجاج بقراءة الشاذة، ولكن الإجماع محل نظر له في خلاف. ولكن نبه على شيء مهم جدا منه ابن قدامة، الذين يرون عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة قالوا يحتمل أن هذا اجتهاد من الصحابي، أو أنه كان يرويها بالمعنى. وقال ابن قدامة وشن على هذا القول، قال لو كان في الأحاديث هذا لكان غير مقبول، فكيف أن ينسب إلى رب العالمين بهذه الطريقة؟ قال هذا لا يلتفت إليه، فهي إذا ثبتت فتعتبر أقل أحوالها كما قال ابن البر، أقل أحوالها أن تكون حديثا، ولا حديث من قبيل الأحد عند هؤلاء فليحتج بها، وهذا هو الحق، يحتج بالقراءة ما دام يعني أقل ما يقول أنها حديث نبوي. فهنا قال كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة، فجوز مسجلا يعني أنها تكون متواترة على هذا الاصطلاح الذي ذكره الأصوليون، صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي، يعني لا بد منه. مثل ماذا؟ مثل الثلاثة، قراءة جعفر وأبو يعقوب، ها؟ خلفه جعفر وأبو يعقوب ثلاثة، هؤلاء الثلاثة. ورجح النظر تواترا، لا رجح النظر، النظر فاعل وتواترا مفعول، تواترا لها لما قد غبر سبق. إذن أدخل قراءة مع السبع، لماذا؟ لأنها فيها هذه الشروط التي ذكرها. ولذلك شنع جماعة من أهل العلم على من أخرج قراءة هؤلاء الثلاث واعتبرها من قسم الشاذ. هذا هو ما في هذه الأبيات. ها؟ المصحف العثماني جعل على بعض العلماء يذهب، جماعة من المحققين يذهبون إلى أن المصحف العثماني داخل فيه كل القراءات، لأنه رسم رسما يشمل هذه القراءات كلها، فتبينوا ما هي منقوطة فتصلح، تبينوا وتثبتوا. مالك وملك ذهب جماعة بعضهم يقول أن المصحف العثماني شامل لها، وله مكتوب على لغات قريش.